ويقول الإمام مالك كلام أيضا جميل: من عمل بما علم ورثه الله تعالى ما لم يعلم. فإذا هي التقوى سبب لإعطاء العلم النافع، وإحنا دائما نعلم أولادنا العلم النافع مو على أساس التقوى. إذا لابد من المربي أن أولا يهيئ ويعد القاعدة الأساسية والتربة الصالحة لتلقي العلم، والتربة الصالحة لتلقي العلم ألا وهي تقوى الله عز وجل. يقول مالك لتلميذ الشافعي: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي. كلام جميل. وقالت إحداهن: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخشى إذا وافل المعاد هوانا. ويقول ابن المعتز في شعره عن التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول معاذ بن جبل: ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشركة وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. موضوع الإخلاص. قال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. شوف الجمال، هي أكرم ما أسرر الإنسان، وأزين ما أظهر في الخارج. إذن هو كرم في داخل الذات وجمال خارج الذات، وأفضل استثمار ادخاري. وينهي توصيته بدعاء لهم اثنينهم بأن رب العالمين يعينهم على الوصول إلى هذه المرتبة، ويطلب من الرب أيضا جل وعلا أن يثيبهم ويتقبل هذه التقوى منهم. ويقول الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. ويقول ابن رجب: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. إذن يعلم، لازم الإنسان يتعلم أول ما لابد أن يتقي ثم يتقي. إذن هو علم ثم عمل، هذه قاعدة أساسية في هذا الدين، العلم قبل العمل. وقال عون بن عبد الله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم إلى ما علم منها. وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. رب العالمين قريب منا وقادر علينا، بقدر إحساسنا بقرب الرب منا وقدرته علينا نخاف بهذا الإحساس والشعور. واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وصية عظيمة وموعظة عظيمة من ابن السماك إلى أخ له، بأن الإنسان عندما يشعر بهذه المعية، معية الرب جل وعلا بقربه وقدرته، وأن استحالة أن نخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، وبالتالي هذه البصيرة الواعية يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يصل إلى مرتبة التقوى. ويقول وهيب بن الورد: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. شوفوا الكلام جميل. وقال الشاعر: إذا ما هممنا صدنا وازع التقى عند الهوى ويخافه إيمانا. وقال بعضهم: ابن آدم، إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصفو لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته، ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه، ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه فقد اجترأت عليه. يقول حارث المحاسبي كلام جميل، وفي الواقع يعرف المراقبة بأربع كلمات فقط. يقول عن المراقبة: هي علم القلب بقرب الرب. إذا القلب وعى قرب الرب منه، أعتقد هنا تكون المراقبة دقيقة جدا، ويكون الإنسان يتقن في محاسبته لذاته. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. ونشد الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ونشد ابن السماك يقول: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. ويقول الغزالي رحمه الله: اعلم أولا، بارك الله في دينك وزادك في يقينك، أن التقوى في قول شيوخنا رحمهم الله هي تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله، حتى تحصل لك من قوة العزم على تركه وقاية بينك وبين المعاصي. ويقول ابن القيم: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. وقال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. إذن هي صورة عقلية عجيبة. إذا صارت وقعت فتنة واشتعال، لابد الاشتعال أن يحتاج إلى ماء بارد، والماء البارد هنا تقوى الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. في منتهى الجمال كلام الإمام أحمد. وقيل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وقال ابن عباس: لباس التقوى هو العمل الصالح. وقال سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل الجنة التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ وقال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها فيما يزالون في حفظ الله وستره. وقال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ما في شك أن التقي ملجم، لأن التقي معناها مراقبة الله عز وجل لنا في السر والعلن. إنسان بهذه الدرجة العالية من المحاسبة للنفس أكيد هو ملجم. إذن معنى هذا إذا أنا وجدت هذا الشخص التقي لابد أن أحافظ أنا عليه من أجل مصلحتي الخاصة؟ طبعا يعني مفروض لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. فبالتالي أنت إذا الإنسان إذا كان عنده صاحب تقي فليعض عليه بالنواجز، لأن المرء مع من أحب. فإذا ما حبينا الأتقياء نحب الأشرار، مصيبة. حتى القلب في الإسلام منظم تنظيم بأن احنا نحب حسب الأولويات ونكره أيضا حسب الأولويات. إذن الحب والكره في الإسلام منظم. ومن الأشياء اللي ديني يحثني أني أحبها أني أحب الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم. هذا من يقول ذلك؟ الشافعي. نعم. لعلي أن أنال بهم الشفاعة. نعم. فإذن إذا الشافعي يحب الصالح ويعتقد أنه ليس منهم، شوفوا السقف الذي يريد أن يصل إليه والنظرة المحاسبية لذاته. إذن ما في شك أن محبة الصالحين والأتقياء مهمة جدا، لأن كثير منا، أنا أولكم، أن الإنسان لا يستطيع أن يصل بعمله إلى درجة الأتقياء، لكن لما أحب التقي رب العالمين قد يشفع لي ذلك التقي ووصلني في مصعد إلى مرتبته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. لذلك الرجل جاوبها الجواب لذلك الرجل الذي قال: أني أحب الصالحين لكن لا أستطيع أن أعمل بعمله. قال: أحبهم. جميل. يعني حتى الحب في الإسلام منظم، لأن حبي للصالحين، إن المحب لمن يحب مطيع إلا ما يجعلني أقلدهم في آن أو بآخر. قال الحسن: أعز أمر الله يعزك الله. كلام عجيب للحسن. أعز أمر الله، أنت أعز أمر الله في ذاتك. نعم. يعزك الله في الخارج. وأيضا روي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. السترة هذه اللي هي أن الإنسان يترك الكثير من المباح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلى الله من 500 حجة. هذا الحارس اللي هو تقوى الله عز وجل يعطيني طمأنينة مطلوبة للإنتاج، وبدون هذا الحارس سأتعرض لغزو من الأعداء، يتعرض أمني النفسي إلى خطورة، وإذا الجو المهيئ للإنتاج سيكون في خطر وإنتاجيتي ستكون أقل. إذن التقي هو إنسان مهيئ نفسيا للعمل، لأنه يملك الحراسة القوية على ممتلكاته، فهو بالتالي إنسان يستطيع أن يتقن عمله بشكل أفضل لأنه إنسان تقي. كلمة وقية بالواو والقاف والياء كلمة تدل على دفع الشيء عن شيء بغيره. والتقوى اسم من وقى، يقال وقاه الله أي صانه وحفظه وكلأه. ووقيت الشيء إذا صنته وسترته عن الأذى، هذا من لسان العرب. ووقاه الله السوء أي حفظه. فالمتقي هو المحترز مما اتقى، هذا في نزهة الأعين النماظر. والتقوى أكثر مدحة من الإيمان كما جاء في الفروق اللغوية، لأن الإيمان قد يتخلله غيره والتقوى لا يتخللها غيرها، ويقارب التقوى الورع، إلا أن الفرق بينهما أن التقوى أخذ عدة والورع دفع شبهة، والتقوى متحقق السبب والورع مضمون السبب، والورع تجاف بالنفس عن الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته. ويسمى أيضا الخوف تارة تقوى والتقوى خوفا، حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه. هاي لغة، هاي كلمة التقوى لغة. طيب اصطلاحا ما معنى كلمة التقوى اصطلاحا أو بمعنى آخر شرعا؟ التقوى جاءت في المفردات في غريب القرآن بأنها حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات في رأي البعض. وقيل تقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وورد أيضا أنها الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، فهي عبارة عن كمال التوقي عما يضره في الآخرة. هذا تفسير ابن مسعود. ويقول لنا محمد سعيد مبيض: التقوى هي اتقاء مزالق الفساد والابتعاد عن الشبهات، حذر الوقوع في المعاصي أو الضعف أمام الشهوات. ويقول دكتور عبد الله علوان: هي نتيجة وثمرة طبيعية للشعور الإيماني العميق الذي يتصل بمراقبة الله عز وجل والخشية منه والخوف من غضبه وعقابه والطمع بعفوه وثوابه. وعرف لنا الدكتور عجيل النجمي فقال: ورقابة الله عز وجل وتقواه كان ولا يزال أسلوبا تربويا عميق الغور في النفس المسلمة، حساسا مؤثرا كأبعد ما يكون التأثير، حياة الضمير أن تجعل الله رقيبا عليك، وأن تكون تقوى الله نبراسا لأعمالك وأحاسيسك وهواجس نفسك. إذن بمعنى آخر تقوى الله هي قانون داخلي في داخل النفس ومراقبة ذاتية يساعد على تنفيذ القوانين الخارجية وهو الأصل. ما في شك أن القانون الخارجي مكمل للقانون الداخلي، فأي قانون أنا أسنه في الخارج لا يمكن أن يعمل بكمال تنفيذ إلا إذا كان لرادع من الداخل، كان دعم من القانون الداخلي، هي ذلك الصمام الأمان ألا وهو تقوى الله. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعل؟ قال: شمرت واجتهد. قال: فذلك التقوى. إذا مثال وصورة عقلية في منتهى الجمال لإيصال المعلومة. أيضا نستفاد منه أن يمكن الإنسان أن يوصل المعلومة عن طريق واحد إثارة الأسئلة، أو بمعنى آخر الأسلوب الحواري، والشيء الثاني عن طريق يرسم معلومته عن طريق صور عقلية. يقول دكتور عبد الله علوان: تقوى الله هي منبع الفضائل الاجتماعية، وهي السبيل الوحيد لاتقاء شر المفاسد. لماذا سماها منبع الفضائل؟ لأن لما تعرف أن تقوى الله يعني مخافة الله في السر والعلن، وأن علمها طفل الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وحملة الماجستير، في كل مرحلة من المراحل التعليمية أي إنسان في أي مرحلة كان لابد أن يتعلم تقوى الله. وطبعا من الأفضل أن هذا الأصل النفسي كل ما كان من البداية، كل ما كان الإنسان صاحب ممتلكات ورؤوس أموال ضخمة في شركته النفسية مما تهيئ لأنه ينجح في حياته في أول الخطوات. أهم المميزات اللي تخلي الإنسان يكون ناجح في حياته امتلاك هذا الرأسمال النفسي ألا وهو تقوى الله. تقوى الله يعني أنا أخاف الله في كل لحظة، أو عندي الشعور بأن الله يراني في السر والعلن وفي كل لحظة، وبالتالي هو منبع ولا مو منبع. وبالتالي أنا أتقن عملي مو لأن رئيسي خايفة أن رئيسي يطردني أو يضع تقرير سيء علي، إنما أنا أتقن عملي لكي أحلل الراتب، كي رب العالمين ما يحاسبني يوم القيامة بأن جزء من راتبي لا أستحقه، وبالتالي مأكل يكون غير طيب. فإذا لما يرتبط الإنسان بتقوى الله عز وجل، إن الله يراه في السر والعلن، وبالتالي هناك قانون داخلي يعمل، والقوى النفسية الداخلية الإنسان هي التي تعمل. وبالتالي ميكانيكية الحضارة في هذا الدين أني أكون إداري فذ، مسلم إداري قائد فذ في إدارة قواه النفسية. وإدارة قواه النفسية بإني أول شيء أحرك تقوى الله، بإني أشعر بأن الله يراني في السر والعلان. خلاص عندي أنا صمام داخلي قبل أن أقوم بأي عمل، قبل أن أوجه أي حركة وأي تصرف، حتى نواياي. النية خير من عمل. كيف لي أن أصلح النية وما عندي تقوى الله؟ كيف لي أن أقوم بالأعمال الصالحة مرياء وإنما أخلاصا لله؟ أي عمل أقوم به لا بد أن يكون أساسه تقوى الله، لأنه أساس العمل في الإسلام أن يكون على تقوى الله. إذا ما كان على تقوى الله راح يكون يا إما أهواء وشيطان. إذا الموضوع يا إما أساس تقوى الله هو الأساس الصحيح، أو أساس هش غير نافع على الهوى والشيطان. فإذا تقوى الله فعلا هي منبع الأخلاق، لأنه الأساس والقاعدة الأساسية التي يبني عليها الإنسان كل نوايا وكل أعمال. في إحدى الشابات في دورة كانت خاصة بمجموعة من الفتيات اللي كانوا يعانين من بعض المشاكل النفسية وظروف بيئية صعبة جدا. من أفضل الله علينا جل وعلا بعد تدريس الأصل النفسي الأول هو تقوى الله، ثم التدريب عليه في مواقف مختلفة، قالت لي إحدى الفتيات التي كانت تعاني من عصبية شديدة وكانت تنقصها القدرة على التحكم في زمام نفسها عند الغضب. يعني كان إذا ثارت كانت تقول إذا ما نفذت طلباتي لصاحباتها ممكن أحرق المكان، إلى هالدرجة كانت عصبية، بسبب أن كانت ثورتها البركانية كانت حارقة في داخل نفسها وقد ممكن تحرق الآخرين. ففي أحد الدروس قاطعتني وقالت لي قبل نسيبة، بعد ما عرفت معنى كلمة التقوى أن الله يراني، شوف الكلمات هاي كلماتها، أن هي ما كانت تحس إن الله يراها، فعندما استوعبت معنى كلمة تقوى الله وأن الله حقيقة يراها في السر والعلن، تقول أصبحت لا أسرق نوع الحلوى المفضل عندي، وأصبحت لا أمزق الكراسي واللافتات في الأماكن العامة. لأن كانت لما تنتظر دوهرها في عند الطبيب أو في المستوصف تقول وقت الانتظار هذا أحاول أن أمزق الكراسي أو أتلف اللوحات اللي على الحائط. تقول لقد تغيرت كثيرا، فكلما أريد أن أقوم بتصرف معين أتذكر أن الله يراني فأمتنع عن القيام به. إذن هل الرادع القانون الخارجي أم القانون الداخلي؟ لا الداخلي طبعا. نعم. إذن هي كلمات بسيطة عميقة، هي بسيطة وعميقة، عبرت بها هذه الحبيبة عن نفسها وتغييرها لذاتها لمجرد إحساسها بأن الله يراها. والواقع لم تتقهقر هذه الأمة إلا بعد انزواء هذه الثروة من بصيرة المسلم. فهل أرجعنا إلى عقولنا وعقول أولادنا تقوى الله جل وعلا قولا وعملا؟ لماذا نرجعها؟ ليكون التغيير نابع عن إرادة داخلية في صميم القرار النفسي لذواتنا، فلن يتغير إنسان من ضغوط خارجية أبدا ما لم يكن القرار والحكم صادرا من محكمته الذاتية، فيكون التغيير صاروخيا مذهلا إلى تعمير الأرض. واستحالة لنا أن نعمر الأرض ما لم نعمر النفس أولا، وعمارة النفوس يكون أولا بتقوى الله جل وعلا وصلاحها. وأغلى ما يملك الإنسان ويسعى إلى هنائه هو نفسه. ممكن الإنسان يفكر إلا بهناء نفسه؟ حيث تمثل ما يملك من شركة نفسية يسعى إلى ربحيتها العاجلة والآجلة. المهم عند الإنسان أنه يحصل أقصى الربحية، بس الإنسان اللي عنده بصيرة مشعة ترى الأشياء على حقيقتها يريد الربح في الدارين. إنما الإنسان اللي بصيرته تعاني من قصر البصر، مشكلتنا الآن إن بصيرتنا تعاني من قصر البصر وتحتاج إلى نظارة، إنما المسلم ما يحتاج إلى نظارة في بصيرته، يرى الأمور على حقيقتها. حيث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن هنا المسلم بهذه البصيرة اللي علمنا إياها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إنسان بصيرته ترى الأشياء على حقيقتها 6/6 100%. ولكن الإنسان ذو البصيرة القصيرة التي لا يرى الأشياء على حقيقتها يريد فقط العاجلة ولا يفكر بالآجلة، لأن هذا حد بصيرته، قصيرة الأجل بصيرته، وبالتالي لا يرى البعيد إنما يريد فقط العاجلة السريعة، ويعتقد أنه بالابتعاد عن تقوى الله بأن الله لا يرى وأن هدفه بأن الحصول على العاجلة القريبة هو قد ربح. الواقع هو لن يربح، لن يربح العاجلة ولا الآجلة إلا بهذا الدين، فهذا الدين هو دين الربحية في الدارين. طيب لو أخذنا تقوى الله في أقوال المفسرين، ذكر أهل التفسير أن التقوى في القرآن على 5 أوجه. أحدهما التوحيد، ومنه قول تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإنا لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن أول معنى للتقوى بمعنى التوحيد. المعنى الثاني الإخلاص، ومنه قول جل وعلا: وذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وأيضا المعنى الثالث العبادة والطاعة، ويقول جل وعلا: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول تعالى: أفغير الله تتقون. والمعنى الرابع بمعنى ترك المعصية، يقول جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، أي اتركوا خلاف أمره. والمعنى الخامس بمعنى الخشية، ومنه قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هذه التفاسير من أقوال المفسرين ومن أقوال العلماء. طيب ما هي مراتب التقوى؟ ذكر القاضي أبو السعود في تفسيره شذرات الذهب أن التقوى ثلاث مراتب. إذن التقوى مراتب، المتقين لهم مراتب، نعم. مو كلهم نفس المستوى، ندخل في دائرة التقوى، ولكن قد يكون الإنسان تقوى أكثر من الإنسان الآخر حسب المرتبة اللي هو فيها. المرتبة الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ عن الكفر. إن الإنسان لما يكون بعيد عن الشركيات وعن الكفر فهو متبرئ عن توقي من العذاب المخلد في النار، نعم. يقول جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. إذن هذه الدرجة الأولى، بأنه يتبرأ عن العذاب المخلد ويتوقع من وقاية من ذلك العذاب بأنه يبتعد عن الكفر. إذن التوحيد، الإنسان إذا كان موحدا فهو وقى نفسه من العذاب المخلد. المرتبة الثانية أن يتنزه عن كل ما يشغله سره عن الحق عز وجل، يتبتل إليه بكليته، وهي التقوى الحقيقية المأمور بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذا الموضوع الآن أعلى درجة، إن الإنسان يتنزه في داخل نفسه عن كل الثقوب النفسية التي تشغله عن الحق عز وجل. في عندي درجة أعلى، الرب جل وعلا ربط التقوى المرتبة الثالثة بالإحسان. أعلى درجة للإنسان عندما يكون محسن هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الموضوع هو أمر قلبي، والإحسان مرتبة أعلى من الإيمان. وأصحاب هذه المرتبة ذكر الحق تبارك وتعالى أنه يحبهم، فهو خير الزاد وخير اللباس يلبسه القلب. إذن هي ثلاثة مراتب.